إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للرابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 79 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن القضية الأولى بعد غزوة بدر، ألا وهي قضية الأسرى، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن القضية الثانية، ألا وهي قضية الغنائم، قضية الأنفال. على خلاف بين أهل العلم في تعريف الغنيمة وتعريف الأنفال لا يتسع الوقت لذكره الآن. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، وأرجو أن تتدبروا درس الليلة، فسنستخرج منه مجموعة هائلة من الدروس التربوية التي يحتاج إليها شبابنا الآن. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بعد انتهاء معركة بدر بهذا النصر المؤزر، لمن تكون الغنائم؟ لا إله إلا الله. الصحابة، نعم، أولم أقل لكم بأننا لا نثبت العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العصمة قد انتهى زمانها بموت المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن شتان بين من يقول هذا وهو يعرف قدر الصحابة، وبين من يقول هذه الكلمات التي ذكرتها الآن وهو لا يعي قدر الصحابة. فالحديث عن الصحابة، أكرر، يتطلب صفاء في العقيدة، وإخلاصا في النية، ودقة في الفهم، ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. إن انطلقت من هذه القاعدة الصلبة والأساس المتين لتتحدث عن أصحاب سيد النبيين، تحدثت عنهم وأنت تعرف قدرهم ومقدارهم عند ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التأصيل أقول الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولاحظ أن ابن مسعود رضي الله عنه هو القائل: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ابن مسعود رضي الله عنه نفسه، اسمع، هو الذي يقول: ما شعرنا أن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة إلا بعدما نزل قول الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الصحابة بشر. أن ما كناش نتوقع أن فيه من الصحابة من يريد الدنيا، حتى نزل قول الله على النبي في غزوة أحد، وسأفصل إن شاء الله هذه الآيات الجميلة في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم. يا الله الآدي بتوقفني يا أخوانا، والله والله بتوقفني. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. يا الله، أي إن الذي صرف الصحابة عن المشركين في أحد ليطوق المشركون الصحابة والرماة فوق الجبل، الذي صرف المسلمين عن المشركين هو الله. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وبعد كده يأتي العفو: ولقد عفى عنكم. نفصل إن شاء الله بعد ذلك. لكن تدبر من الصحابة بنص الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تدبر، اختلف الصحابة في الغنائم، وكانوا ثلاثة أصناف. لما انتهت المعركة وولى المشركون، اختلف الصحابة لمن تكون الغنائم. فرقة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحاطت به، تحرسه خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إلى رسول الله. يبقى دي الفرقة الأولى، ما انشغلتش بقضية الغنائم ولا فكرت في الغنائم، هي انشغلت فقط برسول الله عليه الصلاة والسلام وأحاطت به، تخشى على رسول الله أن يكر عليه أحد المشركين وأن يصيبه بأدنى سوء. طيب دي فرقة. فرقة تانية تبعت المشركين وراحت تلاحق المشركين الذين تبعثروا في الصحراء كتبعثر الفئران، يقتلون منهم ما يقتلون ويأسرون منهم ما يأسرون. الفرقة الثالثة انشغلت بجمع الغنائم المشتتة في أرض المعركة. متصور معايا؟ الفرقة أحاطت برسول الله، فرقة راحت تلاحق المشركين لتقتل منهم من تطول ولتأسر منهم من تأسر، وفرقة ثالثة بدأت تتحرك في أرض المعركة لجمع الغنائم المشتتة هنا وهنا هنا وهنالك. وكل فرقة من هذه الفرق ادعت أنها أحق بالغنائم من الأخرى. الصحابة الصحابة. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا، أي من أصحاب ابن إسحاق، عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال. والله تخلي بالك من الرواية دي، الرواية دي أخرجها ابتداء الحديث رواه ابن إسحاق، ورواه من طريق ابن إسحاق الإمام الطبري والإمام الحاكم والبيهقي، وسنده حسن بشواهده، كلهم من طريق ابن إسحاق، والسند حسن بالشواهد كما ذكرت. وروى هذا الحديث أيضا الإمام الطبري والإمام النسائي والإمام أحمد من رواية داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس وسنده صحيح. قال عن أبي أمامة البهلي قال: سألت عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الأنفال. اسمع ماذا قال عبادة، قال عن قوله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال عبادة بن الصامت: اسمع، فينا أصحاب رسول الله، فينا أصحاب بدر نزلت، أي نزلت هذه الآيات فينا، فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. انتم معايا يا شباب؟ ده صحابي. قل فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل، ونشوف الاختلاف دلوقتي، حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا. اسمع شوف كانت النتيجة ايه. قال فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله فقسمه بين المسلمين عن بواء، أي عن سواء. خلاص ما عدتوش أصحاب فضل في القضية، الغنائم مش ليكم، لستم أصحاب فضل ولا أصحاب حق، بل هي لله ولرسوله ليقسمها رسول الله كيف شاء كما علمه ربه. حين يقسم رسول الله الغنائم بعد ذلك بعد أن تسلب منهم، تصبح الغنيمة محض فضل من الله لا من الصحابة، ما فيش حد له فضل، يبقى الفضل كله ابتداء وانتهاء لله. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله، يا الله فاتقوا الله، أمر للصحابة وهنوقف معاه دلوقتي، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. خطاب شديد واضح جدا بين، هو ده النصر الحقيقي. خلي بالك هنقف دلوقتي مع الدرس ده، هو ده النصر الحقيقي، أن تستعلي النفوس على الشهوات، أن تستعلي النفوس على أطماع الدنيا، أن تستعلي النفوس عن الأحقاد وعن إفساد ذات البين. النصر الحقيقي أن تظل الصلة بين هذه القلوب دائمة، ألا تنقطع أواصر الأخوة في الله، وألا تتمزق علائق الحب في الله بين أصحاب هذه القلوب التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده النصر الحقيقي، هذه التقوى المرادة التي تهذب المشاعر وتدغدغ المشاعر لتستعلي القلوب على كل شهوة وعلى كل دنيا وعلى كل شيء من أمراض القلوب التي قد تفسد معنى الأخوة وتعكر ماء الود وسحاب الحب. قال نزلت فينا أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله فقسمه بين المسلمين عن بواء، يعني يقال عن بواء يعني بالسواء، عن سواء. وفي رواية في مسند الإمام أحمد بسند قال فيه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر أي على المغنم يحوونه أي يجمعونه، وأحدقت طائفة لرسول الله حتى لا يصيب العدو منه غرة، حتى إذا كان الليل وفاء الناس إلى بعضهم البعض أو وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها، نحن جمعناها، فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا، فنحن نفينا منها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله خفنا أن يصيب العدو من رسول الله غرة فاشتغلنا برسول الله. فنزل قول الله تعالى على نبيه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة عند ربهم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر ورزق كريم، هم دول بقى أهل الإيمان. فليفكر كل صحابي بعد نشوة النصر هل هو بالفعل من هؤلاء أم لا. رد رد الله الأنفال إلى رسوله وأمره أن يقسمها بعد ذلك بعد قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. حكم آخر، كل هذه الآيات نزلت في سياق غزوة بدر. أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم الغنائم بعد أن يحجب خمس الغنائم لله ولرسوله، يعني ليضعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث شاء، خلافا لأبي عبيد القاسم بن سلام ولغيره الذين قالوا بأن رسول الله قسم غنائم بدر على السواء بين الناس دون تخميس، يعني لم يخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا نظر، والراجح من قول جماهير العلماء والمحققين من أهل العلم أن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كل هذه الآيات نزلت في غزوة بدر، فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد بدون فصل أو بدون نسخ لبعضه عن البعض الآخر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه، والشارف الناقة المسنة، في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما، حمزة بن عبد المطلب اجتب أسنمتهما أي قطع السنام، والسنام اللي احنا بنسميه الصنم، هذه تسمية خاطئة، السنام هو الجزء المرتفع على ظهر البعير وقال له سنام. فاجتب حمزة سنامي هذين البعيرين، يقول علي بن أبي طالب في قصة الشارفين: إن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر. فهذا ينقض بنص الصحيحين ما ذهب إليه عبد الله بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره. وأيضا ثبت في صحيح مسلم ما يؤكد أن حكم الأنفال صار لله ولرسوله، يقسمه أو يقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء، بعد قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. ما ثبت في صحيح مسلم أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه اغتنم سيفا بعد المعركة قبل أن تقسم الغنائم، قال: فأتيت النبي بهذا السيف فأخذته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نفلني هذا السيف يا رسول الله، يعني أعطنيه نفلا من الأنفال، نفلني هذا السيف يا رسول الله، فأنا من قد علمته. المعنى أن سعد بن أبي وقاص قد أبلى بلاء حسنا في بدر حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فأنا من قد علمته. وقيل بأنه قد فجع أيضا في غزوة بدر، فقد قتل أخوه، وقتل سعد بن أبي وقاص سعيد بن العاص وأخذ سيفه، هذا في غير الرواية الصحيحة. فسعد بيقول لي: يا رسول الله نفلني هذا السيف فأنا من قد علمته. اسمع، قال: فقال رسول الله: رده من حيث أخذته. أول أمر، أول رد، رده من حيث أخذته. شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، في القبض يعني في الغنائم قبل أن تقسم اللي جمعت يعني، قال: فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض، بالتحريك وليس بالتسكين. بيقول إيه يا الله؟ بيقول: لامتني نفسي، نفسه تحركت لامتني نفسي، فرجعت إلى رسول الله بالسيف فقلت أعطنيه يا رسول الله. اسمع سعد يقول إيه؟ قال فشد لي صوته وقال رده من حيث أخذته. الطبقة عيلت شوي، اللهجة كانت أحد، رده من حيث أخذته. قال سعد رضوان الله عليه فانطلقت حتى أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي ثالث مرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعطنيه يا رسول الله. قال فشد إلي صوته رده من حيث أخذته، لهجة أعلى. قال فانطلقت فرددته، فنزل عليه قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فلما صارت لله وللرسول أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السيف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخذ منه وسلب منه وأصبح لا حق له ولا فضل له، بل أصبح الحق كاملا لله ولرسوله، وأصبح الفضل لله ولرسوله. فالله صاحب الفضل وولي العطاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتحكم في هذه الأنفال بأمر الله وبحكم الله له. قل الأنفال لله والرسول. رواية تانية في غير رواية الصحيح قال سعد فلما جاوزت إلا قريبة حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال النبي لي اذهب فخذ سيفك. أداء حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى الإمام الطبري بيجمع بين الأقوال فبيقول إيه؟ بيقول وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى أخبر في هذه الآية في آية صدر سورة الأنفال عن قوم سألوا رسول الله الأنفال. طيب نزلت الآيات في قوم سألوا رسول الله الأنفال، يعني سألوا رسول الله أن يعطيهم الأنفال، فأخبرهم الله تعالى أنها لله وأنه جعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها كان من أجل اختلاف أصحاب رسول الله، والكلام للإمام الطبري شيخ المفسرين. قال وإذا كان ذلك معناه جاز أن يكون نزولها أي نزول الآيات من أجل اختلاف أصحاب رسول الله، وجائز أن يكون كان من أجل مسألة من سأله السيف اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وجائز أن يكون من أجل مسألة من سأله قسم ذلك بين الجيش على السوية. كلها أقوال قد نزلت الآيات بسبب كل هذه الأقوال في الجملة والله أعلم. خلي بالك معايا بقى من الدروس العالية بعد هذا الموقف الشديد. الدرس الأول، لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يربي الصحابة تربية بالقول والعمل. أراد الله سبحانه أن يربي الصحابة رضي الله عنهم تربية بالقول والعمل. خلي بالك والله ما تسرحش، انتوا معايا يا شباب؟ خلاص احنا انتهينا من قضية الغنائم أو الأنفال، قف على الدروس. ليه الغنائم تسلب من الصحابة وترد إلى الله وإلى الرسول ويقسمها الرسول بعد ذلك؟ ليه؟ أراد الله أن يربي الصحابة تربية بالقول والعمل، فنزع أمر الأنفال كله من أيديهم ورده إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد الأمر بعد ذلك حقا لهم يتنازعون عليه، إذ أصبح فضلا من الله عليهم يقسمه رسول الله فيهم كيف شاء كما علمه ربه تبارك وتعالى. يبقى أول أمر أنتم لستم أصحاب فضل، وانت مش صاحب فضل ولا انا صاحب فضل. خلي بالك من دي، انت مش صاحب فضل انك قاعد في المسجد بتلقي تسمع الدرس، ولا انا صاحب فضل في ان قاعد بألقي الدرس. لا، لا، ما فيش حد فينا صاحب فضل على الله، وما فيش حد فينا صاحب فضل على الدين. خلي بالك من الدرس، اوعى تستعلي بنشوة النصر انك بذلت روحك في غزوة بدر لله ثم تتصور ان هذا من حقك او بسبب فضلك وتفضلك. لا، انا مش صاحب فضل ولا انت صاحب فضل، ولسنا اصحاب حق على الله، ولا ينبغي ان يتصور واحد فينا ان له حقا على الله، بل لله سبحانه صاحب الفضل وولي المن وصاحب العطاء. ان كنت انا اعلمك الان فمن الذي علمني؟ ومن الذي هيأني ووفقني واعانني وفهمني؟ انه الله. والله لست صاحب فضل في ذرة البتة، انما الفضل ابتداء وانتهاء لله. وانت ان كنت حضرت هنا قبل المغرب او بعد العصر او قبل ذلك، فمن الذي وفقك لذلك؟ ومن الذي اعانك على ذلك وهيأك له؟ ومن الذي شرح صدرك للمجيء لمجلس العلم؟ ومن الذي يأجرك على ذلك؟ الله جل جلاله صاحب الفضل وولي العطاء. إذ لا فضل لك فغيرك الآن في بيئة معصية، وغيرك الآن يبارز ربه بالمعصية، وأنت تفضل عليك ربك فهيأ قلبك ولين جوارحك ولين مفاصلك وأعانك، وهو الذي بعد كل ذلك يأجرك على هذه اللحظات التي جلست بفضله فيها في مجلس علم في بيت من بيوت رب الأرض والسماوات. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى قل إن الفضل لله سبحانه وتعالى، لا فضل لأحد، لا والله. فالله يعلم الصحابة هذا الدرس العملي ابتداء، ينتزع الأنفال ليردها إلى الرسول ليقسمها الرسول عليهم بعد ذلك كما علمه ربه، حتى لا يشعر أحد منهم أنه صاحب حق أو صاحب فضل، بل إن الفضل لله سبحانه وتعالى. خلي بالك، ولذلك يأتي الخطاب بقوله عز وجل فاتقوا الله بعد الأنفال مباشرة. والله تركزوا يا شباب، دي الدروس اللي تعنيني من السيرة يا إخواننا. وزي ما بكرر أنا ما بحكيش قصة، لكن السيرة دروس، منهج تربوي كامل. يسألونك عن الأنفال، خلي بالك، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. بس اقف هنا، فاتقوا الله. قوم يؤمرون بالتقوى بعد هذا النصر المظفر، قوم يؤمرون بالتقوى بعد هذا النصر الكبير على صناديد الشرك والكفر. ايوه، هذا هو النصر الحقيقي، أن يستعلي هؤلاء على نشوة الظفر، وأن يستعلي هؤلاء على فرحة النصر على العدو في أرض المعركة، دون أن ينتصروا في ميدان النفوس المتأججة المتعلقة بمتاع زائل من متاع الدنيا. فالنصر الحقيقي أن تستعلي نفوس هؤلاء الأطهار على كل متاع وعلائق وشهوات هذه الدنيا، ليظل الود بينهم قائمة، ولتظل ذات البين بين هؤلاء القوم الأطهار موصولة. مش يختلفوا، وكل فريق يرى الحق لنفسه وينسى دور إخوانه الآخرين في تحقيق هذا النصر. لا، إذن أنتم ما حققتم النصر، إن حققتموه في ميدان مادي فلازلتم تحتاجون إلى النصر في ميادين القلوب، لازلتم تحتاجون إلى النصر في ميدان النفوس. وهذا هو النصر الحقيقي، أن تستعلي على كل نزوة وعلى كل شبهة وعلى كل عرض، وأن تظل متذكرا دائما لقول الله فاتقوا الله. والتقوى ليست كلمة ترددها الألسنة، وليست أمرا نظريا يأمر الله به الصحابة، بل إن التقوى منهج كامل ودين شامل. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخط الله وقاية تحفظه وتمنعه. تلك الوقاية هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي أو فعل الطاعات واجتناب المعاصي. معايا يا أخوانا؟ استوعبت والله اللي أنا عاوز أقوله، ممكن أكون يعني لفرط جهل مش قادر أوصل لكم اللي أنا عاوزه. واصل. النصر الحقيقي إنك تنتصر على نفسك. ممكن تنتصر على عدوك في الميدان، لكن لا زالت نفسك تحدثك أن النصر ده بسببي أنا. يبقى أنت هزمت، لم تحقق نصرا، لا زالت نفسك تحدثك أنه لولا جهدك ما انتصر بقية إخوانك. يبقى أنت هزمت. لا زالت نفسك تحدثك أنك صاحب فضل على الدين وعلى الدعوة وعلى الصحابة في غزوة بدر. يبقى أنت ما انتصرت. مش هو ده النصر. عشان كده يأتي الأمر من الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله سبحان خالق القلوب العليم بأسرارها وأحوالها. القضية قضية قلوب يا شباب، قضية قلوب والله العظيم قلوب. فاتقوا الله. عشان كده يأتي الأمر من الله بعد هذا النصر المؤثر للصحابة الذين حققوا النصر، يأتي الأمر منه سبحانه بقول: فاتقوا الله. سبحان من يعلم أسرار القلوب، سبحان من يعلم أحوال القلوب، سبحان من يعلم ضروب هذه النفس البشرية. فاتقوا الله. إن الله جل وعلا الذي خلق النفس البشرية ووحده الذي يعلم ما يسعدها ويفسدها ويصلحها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. يعلم، اسمع والله تخلي بالك، يعلم جل جلاله أنه لا يرد القلب البشرية عن الشعور والتعلق بأعراض الدنيا والنزاع عليها، لا يرد هذا القلب عن التعلق بهذه الأعراض الزائلة إلا تقوى الله وخوفه والبحث عن رضاه. عمر ما يحجبك عن هذا التعلق إلا التقوى. لو ما فيش عندك تقوى مهما قلك مش هتتأثر. لو ما فيش عندك تقوى تحجبك عن فعل المعصية وتدفعك إلى فعل الطاعة، لن تتأثر بقول ولا بفعل. عشان كده ربنا بيستجيش في قلوب الصحابة حقيقة التقوى. فاتقوا الله يعني تذكروا، امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، وافعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي. بالجملة اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية. تلك الوقاية هي امتثال الأمر واجتناب النهي، تلك الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعصية. فاتقوا الله لا يرد القلب البشري عن التعلق بأعراض الدنيا إلا التقوى. لا يطهر القلب البشري والنفس البشرية عن التشبث بالأوحال والشهوات إلا الخوف من رب الأرض والسماوات. مش ممكن حتتذكر بالله وتتذكر الآخرة وانت ما عندكش خوف من الله، وانت ما عندكش تقوى لله. اسمع القرآن بقول ايه: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ما تقرأ الآم الأول: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمين؟ لمن خاف عذاب الآخرة. مش ممكن حيتأثر كل أحد. خلي بالكم يا شباب، ده فلان شاف الموت قدامه ما تأثرش وما تغيرش. ليه؟ لأنه لم يخش الله عز وجل ولم يخف من عذابه في الآخرة. دفلو فلان ربنا نجاه من الغرق او من حادث اليم او من حريق او ومع ذلك لسه ما تغيرش ولا زال متكبرا متجبرا ظالما طاغية من طواغيت الارض. ليه الرجل ده ما تأثرش؟ ليه؟ لانه لم يخف الله عز وجل، لان ما فيش في قلبه تقوى تحجبه وتقيه من سخط الله وغضبه وعذابه. هذه التقوى او هذه الوقاية هي فعل الطاعة واجتناب المعاصي. عشان كده رب العزة يستجيش هذه القلوب الزكية الطاهرة ويذكرها بحقيقة التقوى مع تعلق القلوب بهذا العرض الزائل والشهوات الحقيرة الفقيرة الفانية، فيقول: فاتقوا الله. فاتقوا الله إذ أن الذي خلق يعلم أن القلب لا ينفك ويعلم أن النفس لا تطهر ولا تزكو عن التعلق بهذه الشهوات الفانية الزائلة إلا بتقوى الله والخوف من الله والحرص في كل لحظة على رضاه جل في علاه. مش ممكن أبدا بقى حتى تتخلص من أي مرض من أمراض القلب إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فلان بيسمع كل يوم، يسمع شريط ومضرب على درس الأربع وما فيش فايدة، ما بيتغيرش. يقول لي أنا ما بتغيرش ليه؟ أسئلة كتير جدا قدامي ما بتغيرش، مش عارف أتحسن. التقوى. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله، تعرف فرقانا دي؟ إن حققت التقوى جعل الله عز وجل لك فرقانا لتتبين به الحق من الباطل. بس حقق التقوى، حقق التقوى يرزقك الله من حيث لا تحتسب. حقق التقوى يجعل الله لك مخرجا من كل ضيق، ويجعل الله لك فرجا من كل هم، ويجعل الله لك يسرا بعد أي عسر. التقوى، التقوى يا إخوان. عشان كده التقوى دي، شوف كلمة هي، لكنها كانت وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وكانت وصية النبي لأمته، وكانت وصية السلف الصالح بالعض بعضهم البعض، ولا زالت التقوى وصية الصادقين من العلماء الربانيين للمؤمنين في كل زمان ومكان. وأنا أعترف بكل أسى وبكل حسرة، قد لا يفرد شيخ من شيوخنا أو عالم من علمائنا خطبة جمعة للتقوى اللهم إلا في عمره الدعوي مرة، ربما مرة يتكلم عن التقوى، ولو نقلها هنا ولا هنا كمان مرتين وخلاص. مع أن التقوى كما أقول كانت وصية الله للأولين والآخرين من خلق. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وكانت وصية النبي لأمته كما في حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية أبي بكر لعمر قال يا عمر اتق الله، وهي وصية عمر لولده عبد الله قال يا بني اتق الله، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من الواعظين العاملين بها، إنه على كل شيء قدير. وأوصى بها ابن السماك أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك، وخف الله في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بسلطانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وصية السلف تقوى، التقوى. كلام ابن السمك تاني بقول له أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بسلطانه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. اللهم ارزقنا التقوى. يبقى التقوى يعني يا إخوانا التقوى هي المصدر من التقى، هي المصدر من التقى، مأخوذة من الوقاية، والوقاية هي أن تجعل بينك وبين ما تخاف وتحذره وقاية. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذاب الله وقاية تحفظه وتمنعه، تلك الوقاية هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. شفت التقوى؟ التقوى دين بقى، منهج، منهج كامل. فاتقوا الله، الله بعد الغنائم، فاتقوا الله، استشعروا عظمته، خافوا عذابه، خافوا غضبه، خافوا نقمته، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي. واحذروا أن تتعلق نفوسكم بهذا المتاع الزائل وهذه الشهوات الفانية. الله، بتذكر الآن عمر، والله الآن، والله ربنا ذكرني به، والله اللحظة، عمر يا سلام. فاكرين لما كنت بقول لكم في خطبة جمعة المنبر ده، بقول هذا عمر بن الخطاب ذلكم العاهل الكبير الذي بركت الدنيا بكل زخارفها وشهواتها على باب داره، ذلكم العاهل الكبير الذي بركت الدنيا بكل زخارفها وشهواتها على باب داره، فقام إليها وطلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه، حتى إذا ما نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل، بعدما نثرت الناس خيراتها، وبعدما حجب عن الناس فتنها وشرها ومضلاتها، وبعد أن حجب عن الناس فتنها وشرها ومضلاتها، قام ليستأنف سيره ومسراه مع ربه جل وعلا ومولاه، انظر إليه لتراه هنالك وقد خلص قلبه ونفسه من شهوات هذه الدنيا الزائلة، وراح ليسابق الريح والزمن في طاعة ربه ومولاه، انظر إليه لتراه هنالك يجري على رمال المدينة التي انعكست عليها أشعة الشمس المحرقة، فكادت الأشعة المنعكسة فقط أن تخطف الأبصار، يجري وراء بعير شرد من إبل الصدقة، فيراه عثمان بن عفان من شرفة داره، فيتساءل عثمان: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائض المحرق القاتل؟ من هذا الذي يجري على الرمال الملتهبة؟ فلما دنا منه: يا سبحان الله، إنه أمير المؤمنين، إنه عمر. وينادي عثمان على عمر: يا أمير المؤمنين، ما الذي أخرجك في هذا الجو القائض؟ فيقول عمر: بعير، جمل، بعير من إبل الصدقة قد ندى يا عثمان، وأخشى عليه الضياع، وأخشى أن أسأل عنه يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا. فيقول له عثمان: تعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد، وكلف أحد عمالك يأتيك بالبعير، يأتيك بالبعير الشارد. فينظر إليه عمر يقول: عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه يوم القيامة بدلا مني؟ أأنت ستسأل عنه يوم القيامة بدلا مني؟ نعم، هؤلاء الأفاضل ينزل فيهم قوله تعالى: فاتقوا الله. اوعى تنسى الرابطة دي، اوعى تنسى الأمر ده. كل ما تجي نفسك تهوى إلى شهوة قل لها اتق الله. كل ما تجي عينك تنظر الحرام قل لها اتق الله. كل ما يجي لسانك يغتاب أحد إخوانك قل له اتق الله. ذكر نفسك بالتقوى. الله الله، لو كل أخي فينا يقول لنفسي كل مرة، وكون مع كل كلمة مع كل موقف: اتق الله اتق الله اتق الله، والله لتغير حالنا. عمر مع كل شربة هنية، مع كل لقمة شهية، مع كل ثوب جديد، يقول له: اتق الله يا عمر، ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرة، وها أنت الآن قد دعيت يا عمر، ثم دعيت يا عمر، وها أنت الآن تدعى يا أمير المؤمنين، بخن يا ابن الخطاب. اتق الله يا عمر، ماذا أنت قائل لربك غدا؟ لو كل أخ فينا يقولها لنفسه: يا نفس اتق الله، يا نفس هتقوم تصلي بالليل إمتى؟ يا نفس هتكف عن الغيبة إمتى؟ يا نفس هتكف عن النميمة إمتى؟ يا نفس هتقوم تحافظ على الصلوات إمتى؟ يا نفس هتسيب أكل الربا إمتى؟ هتسيب أكل الحرام إمتى؟ هتسيب أكل أموال اليتامى بالباطل إمتى؟ يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل، وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الدليل. فاتقوا الله، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم لا تحرمنا من التقوى يا أرحم الراحمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله يجعل له مخرجا من كل شيء، من كل ضيق. أقسم بالله العلي العظيم، إن حققت التقوى سيجعل الله لك مخرجا حيثما كنت وأينما كنت. هل تصدق ربك؟ ومن يتق الله، جواب الشرط، يجعل له مخرجا. حقق فعل الشرط، حقق التقوى. ومن يتق الله، فعل الشرط، جواب الشرط، يجعل له مخرجا. ومش كده وبس، ويرزقه من حيث لا يحتسب. انت فاكر يا مسكين ان الرزق ده فلوس وبس؟ ده انت تبقى قصر جدا في الفهم للآية. ده الرزق ده الفلوس ده جزء من الرزق، انما ده رزق بقى يرزقك بالعلم، بالحلم، بالخلق، بالطاعة. اعظم رزق، اعظم رزق يرزقك الطاعة. انت عارف، اسمع مني دي وما تنساهاش، يجمع عليك شملك. يا يجمع عليك شملك، يعني يعني لما تحب تقوم تصلي بالليل يبارك لك في الوقت وتقوم تصلي بالليل، اما تحب تتحرك للدعوة يبارك لك في الوقت وتتحرك للدعوة، اما تحب تطلب علم يبارك لك في الوقت وتطلب العلم، اما تحب تتحرك للإنفاق على الفقراء يرزقك المال وتنفق على الفقراء. هيجمع عليك شملك. مش تقول لي اجيب وقت منين؟ ما انت ما فيش تقوى، ما انت ما حققتش التقوى عشان ترزق بالوقت والبركه في الوقت والبركه في الرزق والبركه في الزوجه والبركه في الاولاد والبركه في العمر. ما لسه فيه تشتت للشمل، انت مشتت الشمل، مش هتعرف تطيع ان حبيت تطيع، مش هتعرف تقيم الليل ان عزت تقيم الليل، مش هتقدر، لان الشمل مشتت. من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. يا رب اجمع شملنا يا رب. الله، وجمع عليه شمله. عبارة غريبة، غريبة، عبارة ما يقولهاش للنبي محمد. وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هتجيلك الدنيا، أقسم بالله هتجيلك الدنيا. ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص الشمل مفرق. زوجتك تقول لك عاوز اروح لامي، مش فاضي. نفسي اشوف ابويا، مش فاضي. طب اوصل لك ركعتين، مش عارف. طب احفظ لك جزء قران، مش قادر. طب تعالى نتحرك نحضر درس علم للشيخ فلان، مشغول. انت مشتت الشمل اصلا، مشتت الشمل. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، ولا تحرمنا التقوى بذنوبنا يا رب العالمين، وتب علينا لنتوب إليك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا لنتوب إليك. فاتقوا الله. يا سلام، يبين لنا ربنا أن القلوب لا يمكن أبدا أن تتخلص من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل إلا بتقوى الله، وإلا بالخوف منه، وإلا بالحرص على رضاه جل في علاه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله الله الله الله الله. كأن إصلاح ذات البين هي النصر الحقيقي. والله يا أخوانا خلي بالكم من درسنا، والله ما ينفع نحضر درس لمحمد حسان ولغيره وقلوبنا متنافرة وذات بيننا ممزقة. والله ما انتصرنا ولا هنقدر ننتصر على عدونا في ميدان الجهاد والبطولة والشرف. والله ما نقدر ننتصر عليه وإحنا لسه مهزومين أمام أنفسنا وشهواتنا. والله ما تقدر تنتصر على العدو وإنت لسه ما انتصرت على أعدى أعدائك بين جنبيك. والله ما تقدر. راجع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد فصلته في شريط أحكام الجهاد لمن يذكر منكم ذلك. تربية ربانية للنفوس لتعود النفوس مستسلمة ذليلة إلى الله تبارك وتعالى، لا يستعبدها فرح النصر المؤزر في بدر، فتنسى مع هذه النشوة الضعف البشري فتنسى مع هذه النشوة ضعفها البشري وقصورها وعجزها، فيأمر الله تبارك وتعالى هؤلاء أن يصلحوا ذات البين وألا يسمحوا أبدا لنفوسهم أن تستعلي، وألا يسمحوا أبدا لقلوبهم أن تتعلق بالشهوات الدنيا الزائلة لتفسد القلوب ولتتمزق أواصر الود ولتتمزق أواصر الإخاء في الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، إنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. حسد، بغضاء، غل، حقد، بغائم، أمراض القلوب المهلكة التي تفسد الأواصر وتمزقها. إنما المؤمنون إخوة. فقضية التقوى إذن لا ينبغي أبدا أن تظل حديثة المساجد، متمثلة في البكاء من خشية الله الجميل، أو متمثلة في الصلاة، أو متمثلة في التسبيح، أو متمثلة في الذكر، أو في مجلس العلم. فإذا ما خرجنا من بيوت الله احتفظ كل واحد منا بهذا الكنز الغالي ألا هو التقوى في بيت الله، لأنه يخشى عليه الضياع إن خرج فيخرج إلى الشارع بغير التقوى. أبدا ما يليق في المسجد بكاء، قرآن، صلاة، مجلس علم، ذكر، استغفار، مش تقوى، تتل الأمر واجتناب للنهي. لكن كم من المسلمين يخرج بهذه التقوى إلى الشوارع والطرقات، إلى تجارته، إلى بيته، إلى وظيفته، إلى التعامل مع إخوانه، مع أولاده، مع زوجه، مع جيرانه، مع الآخرين. كم منا يحقق التقوى؟ اللهم اجعلنا جميعا ممن حققوا التقوى، اللهم أعنا على أنفسنا يا رب. إذا إخواننا التقوى مش قضية محصورة في المساجد، عشان كده رب العزة قرنها بإصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إلى أن يفتتح سورة الأنفال بعرض هذا الضعف البشري الذي وقع فيه أصحاب الحبيب النبي، وهم الذين قال النبي فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبين القرآن الكريم أيضا أن هؤلاء الأكارم قد اختلفوا في شأن الغنائم، ثم يذكرهم الله تبارك وتعالى بصفات المؤمنين حقا. وأسألك بالله أن تعيرني قلبك في عجالة ليسأل كل واحد منا نفسه أين هو من هؤلاء. يذكر الله الصحابة بصفات المؤمنين حقا، فيقول الله عز وجل: إنما المؤمنون، بعد الآية يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. طب مين بقى؟ من المؤمنون حقا؟ اسمع بقى رب العزة بيذكرهم، ها، ولهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أعد معايا كده وخلي بالك، هتجد رب العزة في الآيات دي إخوانا ركز في أول الآيات على الجانب القلبي، ثم بعد ذلك على الجانب العملي، فقدم القلب على العمل. انت انتبهت للطيف اللي أنا قلتها دي؟ ده درس تربوي مهم اللي أنا قلته ده. رب العزة ذكر في الآيات، ذكر الآيات في الأول التي تتعلق بأمر القلب، ثم بعد ذلك ذكر الآيات التي تتعلق بأمر العمل. خلي بالك، هقرأ الآيات وانفصل. قال جل جلاله بيذكر الصحابة والأمة من بعدهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ثانية، وعلى ربهم يتوكلون، الصفة الثالثة. خلي بالك بقى من الآيات اللي بتركز على الجانب العملي، بعد ما ذكر بقى الآيات المرتبطة بالجانب القلبي، قال: الذين يقيمون الصلاة، الصفة الرابعة، ومما رزقناهم ينفقون، الصفة الخامسة، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أول صفة أسأل الله أن يذيقنا جميعا حلاوتها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إيه الوجل ده يا إخواني؟ حد فينا وجل قلبه الآن؟ ها؟ طب أفسر الوجل، جايز تكون لقيته. الوجل خلي بالك كده، الوجل لم يذكر في القرآن إلا في الآيات دي فقط، في هذه الآية، آية سورة الأنفال، وفي قوله تعالى في سورة الحجر في حوار إبراهيم مع الملائكة، قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل. وفي سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. خلي بالك عشان تعرف بقى الوجل. وأيضا في قول الله تعالى في سورة الحج، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم الآيات. الوجل بعض أهل العلم كالراغب في مفرداته فسره بالخوف، قال الوجل هو الخوف، وقال بعضهم الوجل هو الفزع، الوجل هو الفزع. لكن التعريف الدقيق للوجل هو قشعريرة تصيب القلب بسبب الخوف أو الإجلال، قشعريرة تصيب القلب بسبب الخوف أو الإجلال، يعني ممكن القلب يوجل خوفا من الله وفزعا من عقابه وغضبه، وممكن القلب يوجل إجلالا لله جل جلاله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم، يؤتون ما أتوا يفعلوا صالحات، يعني يعملون الصالحات، ومع ذلك تشعر قلوبهم بشيء من الوجل بالقشعريرة، يبقى ده الوجل مقترن بالإجلال. إنما في قوله تبارك وتعالى في الآيات التي ذكرناها، قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجل إلى آخره، هذه قشعريرة تصيب القلب بسبب خوف، بسبب خوف طارئ، فيقشعر القلب، تشعر انت كده بهزة. وانا اقسم بالله الآية يا اخوانا من اعظم الآيات التي تدل على ان الله حق، فورب الكعبة لا يقرأ هذه الآية مؤمن الا ويشعر بالفعل بقشعريرة في موطن القلب. ليه ما بحسش بها هنا؟ ليه ما بحسش بالقشعريرة في الناحية دي؟ ليه الجزء ده اللي بيقشعر لما تذكر هذه الآية في لحظات صفاء وصدق؟ من أعظم الأدلة على أن الله حق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقد يكون الوجل من الخوف والفزع، وقد يكون الوجل من الإجلال والمهابة لله تعالى. اسمع أم الدرداء عن الوجل، فبتقول له ايه؟ تقول الوجل في القلب كاحتراق السعفة، التحريك، الوجل في القلب كاحتراق السعفة. شوف لما تجيب ورقة نشفة جافة وتحرقها بتعمل ايه؟ بتعمل صوت، مشكلة فرقعة اللي بتحدث اثناء الاحتراق دي. فبتقول له الوجل في القلب كاحتراق السعفة، اما تجد له قشعريرة؟ قلت بلى. قالت خلي بالك، قالت فادعوا الله فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. أما تنتبك حالة القشعريرة دي وتلاقي عينك تدمع وقلبك يقشعر وجسمك يلين ويخشع، ادعوا الله فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وعن ثابت البناني قال قال فلان إني لأعلم متى يستجاب لي، قال ومن أين لك ذلك؟ قال إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي وفاضت عيناي فذلك حين يستجاب لي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما الوجل في القلب إلا كضرمة السعفة، أي إلا كاحتراق السعفة، أو كالصوت الذي ينتج عنها أثناء احتراقها. إذا وجل أحدكم، تقول عائشة، إذا وجل أحدكم فليدعو عند ذلك. ما بيجلكش أنت اللحظة دي؟ ما فيش حد فينا يا إخوانا؟ ها؟ مش بتيجي بعض اللحظات كده تلاقي القلب من جوه كده بيقشعر، في حركة كده، انتفاضة داخل القلب، حركة حقيقية، تلاقي القلب فعلا بيتحرك حركة حقيقية، في قشعريرة حقيقية، وبعدين الجلد يتبعه يقشعر، وبعدين العين تخشع أو تدمع. اللحظات دي لو جات لك اعلم بأنها من أعظم نعم الله على العبد في لحظات، في لحظة من اللحظات. فاستثمر هذه الأوقات وارفع أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إذا ذكر الله المراد بالذكر هنا هو ذكر القلب لعظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، أو لوعده ووعيده. ليس المراد بالذكر الذكر المقيد المحدود، وإنما المراد بالذكر هنا الذكر المطلق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إذا ذكر الله فسمعت آية، إذا ذكر الله فسمعت حديثا عن رسول الله، إذا تذكرت وعد الله، إذا تذكرت وعيده، إذا نظرت إلى ملكوته، إذا نظرت إلى سمائه، إذا نظرت إلى أرضه، إذا تدبرت في نفسك، إذا ذكرت الله فبالمعنى المطلق، إذا سمعت صوت الريح، إذا سمعت صوت الديك، إذا رأيت المطر، إذا رأيت معافى، إذا رأيت مريضة، إذا رأيت زهرة تتفتح، إذا رأيت عصفورا أو أما تأوي لأفراقها، إذا رأيت أي مشهد من المشاهد التي تذكرك بالله فذكرت الله عز وجل فوجل قلبك، فاعلم بأن الله قد من عليك بصفة حقيقية من صفات المؤمنين حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما بيطلع عليك القرآن إذا تليت، فالمراد بالتلاوة هنا بالآيات هي آيات القرآن، وإن كان بعض أهل العلم قد توسع فقال ليست الآيات مقصورة على آيات القرآن، وإنما فليتدبر المسلم آيات الله في كونه من العرش إلى الفرش ومن السماء إلى الأرض. لكن الآية حددت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله يثبت بهذه الآية أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الله يثبت لهم إيمانا ويثبت لهم زيادة في الإيمان إذا ما تليت عليهم آيات القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم بسند حسن: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا زادت آيات القرآن الإيمان في قلبك فاعلم بأن الله قد من عليك بصفة ثانية من صفات المؤمنين حقا. لما تسمع القرآن حالك إيه؟ ابن مسعود بيقول اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، وفي مجالس الذكر العلم. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. اللهم ارزقنا قلوبا حية تحبك وتخشاك. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيه التوكل؟ قال ابن القيم: التوكل هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد، وهو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إن رزقك الله حقيقة التوكل فقد من عليك بصفة ثالثة من صفات المؤمنين حقا. يبقى دي صفات متعلقة كلها بالقلب. تأتي بعد ذلك الآيات التي تتعلق بالعمل: الذين يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، وما لش الذين يصلون يا أخوان، خلي بالك، يقيمون الصلاة. يا خبر أبيض لما يكون مثلا بنستعد لاستقبال وزير، شو بقى بنقيم حفلا يليق به. إذا كان رئيس الوزراء أو الرئيس يبقى الاحتفال والإقامة الاحتفال أضخم وأكبر. فرب العزة لم يقول في الآية يصلون، لا، يقيمون الصلاة، أي يستعدون للصلاة ليقيمونها حق إقامتها بطهارة ظاهر وطهارة باطن ووضوء وتبكير إلى المسجد وصلاة للنفل أو للسنة بين يدي إقامتها، كل هذا من باب الشحن القلبي ليصبح المؤمن حقا مهيئا بعد ذلك للوقوف بين يدي الرب العلي. مش تطلع جرد شد البتاع وتطلع تصلي تلحقلك التشهد، مش هي دي القصة، مش هي دي القضية. قضية انك بتقيم الصلاة بتقبل على هذا الفرض وانت في غاية الشوق للقاء ربك، في غاية الحب لتجديد الصلة مع ربك ومولاك. هل تقبل على الله على الصلاة بهذا القلب ولا انت جاي تقضي واجب؟ اي انت تقضي واجب خايف احسن يقول فاتني فرض، جميل، بس لا، مش هو ده المراد. المراد ان تحقق هذه الصلة، المراد أن تخرج بالخشية، أن تخرج بالخشوع، أن تخرج بالسكينة، أن تخرج بانتهاء كامل عن الفحشاء والمنكر. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. بل إن صليت وأقمت الصلاة وخرجت قد تزل في المعصية، حتى ولو كنت تقيا قد تزل في الفاحشة بنص القرآن، لكن التقوى، لكن الصلاة ستجذبك أو ستشدك مرة أخرى لتجدد التوبة والأوبة لتواصل السير حتى تلقى ربك وأنت على طاعة. رب العزة يذكر في صفات المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يا اتقي، أيوة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اللهم اجعلنا من المتقين ويقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، حتى هذه الغنائم التي غنمتموها اعلموا بأن النفس لا تزكو إلا بالإنفاق، فأنفقوا مما رزقكم الله تبارك وتعالى، حتى ولو كان الرزق يتمثل في مغنم أو في غنيمة أو في الغنائم، ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأماري قال: ثلاث أقسم عليهم، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. أنت مصدق النبي؟ كنت مع رجل من أهل الفضل أمس هنا في المنصورة يقسم لي بالله، يقول لي: أقسم بالله يا شيخ محمد أنا بطلع جنيه الصبح عشان ربنا يجيبه لي في نفسي لهم عشرة. بقول لي أنا عندي يقين بكده، أنا وصلت إلى يقين أني بطلع الجنيه عشان عاوزهم عشرة، يقول لي عشرة. مش ده وعد ربك؟ مش ده وعد الله عز وجل؟ وده وعد الصادق رسول الله؟ والله لا تخلف، بس ارتقي انت الى درجة التقوى، الى درجة اليقين في وعد رب العالمين ووعد الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. ما نقص مال عبد من صدق، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، اللهم اجعلنا منهم، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه يعني في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أوجه البر والخير. قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. لما شاء الله تنوي تبني مسجد دلوقتي، والله انه بصدق، انه تبني لك ملجا ايتام، انه تبني لك تنفق على طلاب العلم، تنفق على الدعاء، انوي. نيه المرء خير من عمله. ممكن واحد يبني ويجي يوم القيامه ما يلاقيش في الصحيفه بناء، والله ما يلاقي بناء، فين المجمع اللي انا بنيه في المكان الفلاني؟ الله، ده مش كتابي، ده مش صحيفه. يا عم صحيفتك وانت في مصلحه الضرايب، صحيفتك الامان فين اللي انا، وانت ما بنتوش لله، خلاص صار هباء منثورا ملوش اي ذكر ولا قيمة. واحد ما بناش ولا يبص يقرأ إليه الكتاب بتاعه: تصدق بجبل تمر. يقرأ صحيفتي انا تصدقت بجبل تمر؟ لا مش كتاب يا عم، كتاب والله، هو كتاب. اما لقيت جبل ده جاي منين؟ هي كانت تمرة، بس تمرة واحدة، لا تمرة تصدقت بها خالصا لله، فقبلها الله منك بيمينه ورباها ونماها لك حتى صارت عند الله كجبل أحد. مش النبي اللي قال كده؟ والحديث في مسند أحمد بسند صحيح: إن الله لا يقبل الصدقة من أحدكم بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه أو فصيلة حتى تصير اللقمة كجبل أحد. لقمة. النية يا أخوانا نية، نية المرء خير من عمله. النبي قال كده: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية كمان يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، كنت طلعت على بنكك ومن بنكك على مدريد ومن مدريد على تل أبيب، ها فسق بقى ولهو ومجون ومعاصي. قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. ما تقوليش ازاي ده الرسول قال: من هم بسيئة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة فإن فعلها فاكتبوها له عشر حسنات. فرق كبير قوي يا اخوانا بين الهم والنية، عشان ما فيش تعارض بين كلام النبي. الهم دي مرتبة اولى قبل النية. واحد هم يسرق بيت فلان وجهز العدة ورتب، وبعدين رايح بقى كده يشوف لقى البيت فيه السكان، الله ده كانوا ساكنين ورجعوا، فرجع قال خلاص بقى مش مهم سرق اللالا دي، بيكتب عليه وزر اثم السرقه تماما، لانه مش همه بس، ده الهم تحول الى عقد عزم نيه، وبالفعل خرج ليباشر فخيل بينه وبين ذلك. إنما الهم انتعد دلوقتي بتهم بمعصية بينك وبين نفسك، فتذكرت الله عز وجل فأقلعت عن مجرد الهم في المعصية، يكتبها الله لك حسنة فإن فعلتها طاعة كتبها الله لك عشر حسنات. فرق كبير بين الهم وبين النية، عشان ما تتصورش أن فيه تعارض بين كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل نحن من هؤلاء؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء. اكتفي بهذا القدر الليلة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من المؤمنين حقا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رافعا راية الشورى وحارسها، معلوم أنها الحافظ إبراهيم، لكن سبق لسان قلت بأنها لأحمد شوقي، فيعني جزاكم الله خيرا. يقال بأنه ليس من الإسلام وبأنه كارثة. طيب: والتبرج حضارة ومدنية وتقدم. يا أخوانا قلنا يا جماعة مش هنناقشكم بالأدلة، إنما أنتوا قلتوا لما جينا نذكر المتبرجة اللي طلعة وهي نسيت تلبس، نسيت أن تلبس، طلعة نسيت. لما جينا نقول يا جماعة ما ينفعش كده البنت تمشي في الشارع كده، ما ينفعش تطلع من بيت مسلم بالمنظر ده، ما ينفعش تدخل الجامعة بالزي ده، قلتولنا باش عاوزين شغل إرهاب وشغل تطرف، دي حرية شخصية. الله، تم حرية شخصية المتبرجة، ليه ما تبقاش حرية شخصية المنتقبة؟ ما بنقشكوش بالأدلة يا جماعة. يا المنتقبة يعني، طب ليه ما يتقالش المنتقبة حرية شخصية؟ ما انت المتبرجة قلت لها حرية شخصية، مع انه مخالف للدين وللقيم وللأخلاق وللفطر السليم ولكل شيء، مخالف لكل شيء، حتى القيم الجامعة اللي راح تعلم فيها قلت حرية شخصية. ما فيش واحد بدأ قالوا كده يفتح بقه بكلمة هنقطع لسانه، ملوش دخل، هو يغير الكون، ينظم الكون، دي حرية شخصية. طب المنتقب يا اخوانا، تم حرية شخصية، ما تسيبها تلبس اللي عوزاه، ما تسيب العفيفة الطهرة الشريفة اللي في وسط الحر القائض ده مدارية نفسها من فوق لتحت، دي تضع على الرؤوس وتتحط في القلوب وفي العيون، ولا نقرفها في حياتها وفي معيشتها في كل خطوة وفي كل مكان. تفتح الأبواب للمتبرجات وتغلق الأبواب في وجوه الطاهرات العفيفات. ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يثبت أخواتنا، وأنا بقول لأخواتنا يا ريت نصبر لأن الفتنة شديدة. وبقول لي إخواننا برضو يا ريت نصبر. الحقيقة الأسبوع اللي فات واللي قبله مئات الاتصالات والله العظيم على خلع النقاب. الأخت متعرضة لفتنة، يعني برضو مش عاوزين، الأخت متعرضة لفتنة حقيقية، متعرضة لفتنة في البيت، متعرضة لفتنة في الجامعة، متعرضة لفتنة في الشارع، متعرضة لفتنة. فبتسأل كتير من الإخوة حلقوا اللحى. أيوة أنتوا تعرفوهم ليه اتعرض لفتنة مش قادر، أبوه ضغط عليه، أبوه أخ بيقسم لي بالله، أبوه بيقسم لي بالله، أبوه وطى على رجل ابنه عشان يبوسه عشان يحلق اللحية. بقول لي أعمل إيه؟ فتن فتن. وأنا أدين الله عز وجل، أدين الله عز وجل بأن ما فيش مخرج لنا من هذه الفتن إلا بالاعتصام بالله، زي ما قلت في خطبة بلقاس، نعتصم بالله ونعتصم بالقرآن ونعتصم بالجماعة. ولما تسمع مني الجماعة يبقى جماعة المسلمين، وأظن أننا وضحتها قبل كده أكثر من مرة، لأن الإطلاق يقول لي من هي الجماعة؟ قلت قبل كده إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. دي جماعتنا يا إخوانا، الإخوة اللي فضل الله معانا واللي ربنا شرح صدورهم للمواظبة على هذا الدرس، ده منهجنا وده معتقدنا. جماعتنا هي جماعة المسلمين، وشيخنا هو رسول الله، ومنهجنا هو القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وأبي بن كعب والتابعين لهم من العلماء العاملين إلى يوم الدين. ده المنهج. ما بنتعصبش الجماعة أبدا أبدا، ولا بنتعصب لراية أبدا أبدا أبدا. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين عرفونا بالحق. فمنهجنا الذي ندين الله به قرآن وسنة بفهم الصحابة بس، إنما نتعصب للشيخ الفلاني لا، ما عندناش المنهج ده. للجماعة الفلانية ونتعصب ليها لا، ما عندناش المنهج ده. ليه أضيق ما وسع الله؟ أنا جماعتي هي جماعة المسلمين على وجه الأرض، وأسأل الله أن يبصرنا بالحق، ثبت أخواتنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.